أبي عبد الله البخاري لليوم الثاني موافق 12 ذي الحجة من هذا العام. الطريقة احنا دعون بنفسهم انا بنفسهم بنفسهم. نبتدئ بتوفيق الله. ابو ايوب عماد الجيزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله. بعد، بإسنادكم شيوخنا الإمام البخاري قال رحمه الله في جميع الصحيح: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحدها ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شأن إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن معلق قال حدثنا أبو سمعة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضع الناس أجرا في الصلاة بعدهم فبعدهم ممشن، والذي ينتظر الصلاة حتى صلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينامه. بفضل التأجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريقه فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمس: المطعون والمطعون الغريق وصابرين والشهيد في سبيل الله. قال: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا لنستهم ولا يستهم عليه، ولا يعلمون في التهجير استبقوا لي، ولا يعلمون ما في العتمة والصف لا توهم ولا يحبوا. باب احتساب الاثار. حدثنا احمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا اثارهم. قال خطام: حدثنا ابن مريم قال اخبرنا احد نبيه قال حدثني حميد قال حدثني احد انس ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازل فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعروا المدينه، فقال: الا تحتسبون اثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم اثارهم، ان يمشي في الارض بارجلهم، أن يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من فجر العشاء، ولا يعلمون فيهم لا أتهم ولا يحبون. لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن مالك بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنوا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما، ومن جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك أن أبي زنيد عن أرجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في مصلاه. حسبك عمان. احتساب الأثر. باب احتساب الأثر. أبا أيوب، باب احتساب الآثار. طيب، حتى يتابع الشيء. من فوق. باب احتساب الآثار. وحساب الاثار. قال حدثنا حامد بن الله بن حاشم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: نكتب ما قدموا اثارهم. قال خطام: حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمة ارادوا ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعروا المدينه، فقال: الا تحتسبون اثاركم؟ قال مجاهد: خطام اثارهم، ان يمشى في الارض برجلهم. باب فضل صلاه العشاء في الجماعه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين الفجر والعشاء، ويعلمون ما فيهما لا أتوهم ولا يحبون. لقد همت أن أمر المؤذن فيقيم، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعده. باب اثنان فمن فوقهما جماعة. حدثنا مسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن مالك بن الحارثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنوا وأقيما، ثم لأمكما أكبركما، ومن جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا عن الشيخ قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق يظل الله يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله. الإمام العادل الشاب نشأ في عبادة ربي عز وجل، وقلبه رجل قلبه في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فوضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، آخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى لبوس خاتمه. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حوض بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الى المكتوبه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا جابر قال اخبرنا سعد بن هارون قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدي قال له مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقد اقيمت الصلاه صلى ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا تبعه هندر ومعاذ عن شعبة عن مالك. وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل نسيف إذا قام كلم يستطيع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فيصلي بالناس فخرج أبا بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة فخرج يهادى بين الرجلين كان ينظر لرجليه يخطان الأرض من الوجه فأراد أبا بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فقال لأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أبا بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبا بكر فقال برسين عمر رواه أبو داود عن شعبة عن أعمش بعضه رواه أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا أبو موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ماري عن زوري قال أخبرنا عبد الله عبد الله قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجنا مرض في بيتي فأذن له فخرج من الرجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله بن عبد الله فذكرت ذلك ابن عباس قال لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال وعلي بن أبي طالب برخصة في المطر والعلة أن يصلي. هذا الحديث من المواضع التي ينبغي التنبيه عليها في الصحيح. قال رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة يعني القدر الذي يجوز للإنسان فيه أن يترك الجماعة. لاحظوا البخاري هنا في هذا الباب قال القدر يعني حد يعني القدر. طيب ما هو قدره؟ إذا حصل له إغماء ما استطاع هذا يجوز له أن يبقى. طيب إذا ما حصل له إغماء ولو أن يحمل قال البخاري لا يعذر في هذا. لاحظوا القدر هذا لكنه في نظيره في الصوم قال باب القدر الذي ونحو هذا الباب يعني يفطر به الإنسان. كان البخاري يميل إلى الإنسان إذا خلع سنه تدمى جاز له. لاحظت الفرق بين القدر بين هذا وهذا. والظاهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله أشار إلى اختياره هذا في قوله في أول الحديث قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواضع على الصلاة والتعظيم لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فليست الصلاة كالصيام ولذلك غلظ فيها في حضورها ما لم يغلظ في قضية في مسألة الصوم. نعم. باب رخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال لا صلوا في رحلتهم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول لا صلوا في رحلكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن محمود بن ربيعة الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يوم قومه وأعمى وإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسير وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكان أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من بيتي فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أن يصلي الإمام من حضر ولا يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد الصحابي الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنهم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن نافع عن أبي سلمة قال سألت أبو سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما فصنع عن النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل جارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلى إلا يومئذ. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. كان ابن عمر يبدو بلا شيء وقال بالدرداء من فقه المرء يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة في بداية العشاء وقيمت الصلاة في بداية العشاء. حدثنا يحيى بن مكرم قال يعني في بعض الأحاديث يذكرون قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هنا الآن بينوا أنه أحيانا ينوعون يعني بينها يذكرونها في مواضع يذكرونها قال فذكره حتى ينبهون القارئ إلى مسألة الحذف هنا يعني. ولا لو ذكرها كل مرة كان يمكن تخرج في مجلد صغير هالكلمات ذي فيحذفونها لأجل الكلفة فقط. نعم. قال حدثنا عن مغيرة قال حدثنا الليث عنه وقال إن شابنا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي سمعة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. كان ابن عمر يضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يتهيأ حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب عن وهب بن عثمان وهب مدني مديني. باب إذا دعا الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن هشام قال أخبرنا جعفر بن عمرو بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الذراع يحتز من فدعا إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى لم يتوضأ. دائما كان في حاجة إليه فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة آليتي تعني في خدمة آلي فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس ولا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زيد عن عبد الملك بن عمر قال حدثنا أبو هريرة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال عائشة إنه رجل رقيق إذا قامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعاد فقال مروا فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صاحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاه رسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام مرة عن أبي عائشة أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبا بكر من يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام مقام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر أمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة تقول له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر أمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتم صاحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أولاني قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه إن أبا بكر كان يصلي بهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين هم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة وينظر إلينا وقوم كأن وجهه ورقات مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على قبيل ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب لنا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا أحد سليمان قال حدثنا وهو قال حدثنا هشام بن شيبان عن حمزة بن عبد الله أنه أخبرنا أبي قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة أن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلب البكاء قال مروه فليصلي فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صاحب يوسف تبعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال وقيل أن معروف الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم دوما قام إلى جنب الإمام العلة. هذا التبويب باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. لاحظوا أن البخاري طول فيه وهذه طريقة من طرق العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لأقوالهم أنهم إذا خالفوا قدرا كبيرا وكثيرا من أهل العلم فإنهم يطيلون قليلا وهذا من المواضع في الصحيح التي أطال فيها رحمه الله. فإن جمهور العلماء يخالفون البخاري في كما تعرفون في التقديم الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون الحديث الصحيح في قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبر قدموا أكثرهم قرآنا لأن الصلاة قراءة فقدم فيها الأقرأ فشرفوا بأشياء زيادة على ذلك وهو أن يقدموا حتى في القبر وفي السرايا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من معه سورة البقرة أكثرهم قرآنا وفي الإمامة لما كان عمر بن أبي سلمة صغيرا قدمه في الإمامة وهو أصغرهم، حتى كانت النساء يقولن قطوا عنا أستصاحبكم، عنا أستصاحبكم، تعلمون هذا. هذا يعني، ورواية مسلم توضح هذا كله، إحدى رواية مسلم وأحقهم بالقراءة أقرأهم، فدل على أنها استحقاق، أنها استحقاق. فهذا نعم في، وفي رواية قالوا أحقهم أقرأهم، نعم أحقهم بالإمامة، نعم بالإمامة أقرأهم، أحسن الله إليكم. فهذا فيه الإشارة إلى إلى إلى هذا القول، وهو قول يعني قوي جدا، وهو قول جمهور أهل العلم. والبخاري سبب الإطالة هو أنه يعلم رحمه الله أن هذا قول أكثر السلف، ولذلك يحتاج أن يطيل ليبين وجهه. والجمهور يجيبون عن هذا بإجابة قوية، وأنها الإشارة إلى مسألة الخلافة، خلافة أبي بكر. وإلا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أبا بكر وخاطب عمر وبقية الصحابة، قال خذوا القرآن من أربعة، هؤلاء الأربعة أقوى من أبي بكر وعمر وعثمان، لأنهم اختصوا بكتاب الله كما في الحديث الصحيح. نعم. بينما قام لجنب الإمام العلة، حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا من قرى أخبر عائشة أن أرادت أن يعني أشتري الله أنا، قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، قال أردت فأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج في ذلك وكن يؤم الناس، فلما رأى وكن استخر فأشار إليه أن كما أنت، أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبي، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون صلاة أبي بكر، ويوم أن دخل يوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر أو لم يتأخر جازت صلاته فيها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم عن سالم بن سعد الساري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن لا يكرم، فقال تصلي بالناس فأقيموا، قال نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث أن ينكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صرف قال أبو بكر ما منعك أن تثبت إذا مرتك، فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رب وشهم في الصلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا استوى في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا أحمد بن زياد عما يبان أبي قلاب عن مالك بن الحارث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلدكم فعلمتموا أمورهم فليصلوا صلاة كذا في عين كذا وصلاة كذا في عين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا محمود بن ربيعة قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إليه إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. باب من جار الإمام ليتم به، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وجالس، وقال ابن سعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد ركعة الأخيرة سجدتين ثم يقدر ركعة الأولى بسجود ما وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرون. فقال ضعوا الإناء في المقبض. فقالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا الإناء في المقضب. قالت فقعدنا فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا الإناء في المقضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. الناس يقفون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلى بالناس. فأتى الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال لعمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر أبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساني إلى جنبي فأجلس إلى جنب أبو بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وقائم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس وصلاة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آتي. فعرضت عليه حديثا فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان حدثنا العباس قلت له قال هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين انما قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام فاشار الى من يجلس فلما انصرف قال انما جاري ما يؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا. حدثنا عبد الله فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فشرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلاة وقاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جاء الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وفي مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذوا الآخر فالآخر بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل متى يسجد من خلف الإمام قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا عن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده لم يحن أحد من نظره حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه. قال الإمام حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه. قال الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد. والمولى كانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمم أقرام الكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا هذا الشن قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا إن استعمل بشيء وإن استعمل حبشين كان رأسه زبيبة. هذا يعني فيه إشارة من البخاري رحمه الله إلى أن الولاية الدينية يقدم فيها ولو كان عبدا، هذا جائز بالإجماع، لكن الإمام الدنيوية لا يقبل إلا الحر بالإجماع. لاحظوا كيف الفرق بين المسألتين، لأن الدين أكرمهم عند الله أتقاهم بخلاف الإمام الدنيوية فيها حظوظ نفس، ولهذا قدم الأحرار. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولو من أخطأوا فلكم عليهم. باب إمامة المفتون المبتدأ. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا أوزاعي قال حدثنا زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ومحصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى يصلي لنا إمام فتنة وانتحار. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإن سوى فأجتني بساته. وقال الزبيدي قال الزبيدي لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لابد منها. حدثنا أحمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشين كان رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت عطيطة وقال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب من مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قال يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني يعني مني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمر فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. باب إذا لم ينهي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثني إسماعيل بن أبي أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بيت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت أنا سالف فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب إذا طال الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبير كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبير يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتنوا ثلاث مرات أو قال فاتنا وأمره بالسورتين من أوسط المفصل. قال عمر لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطول ابنه فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فيكم من صلى بالناس فليتجاوز فإن فيهم الضعيف والكبير هذا الحاجة باب إذا صلى لنفسه فليقال ما شاء. وامروا بسورتين او سوره مفصل هذا في دلاله مع احاديث كثيره على ان ترتيب السور صحيح انه توقيفي وليس اجتهاديا. باب إذا صلى لنفسه فليقول ما شاء. حدثنا عبد بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف إن فيهم الضعيف والسقيم والكبير إذا صلى أحدكم نفسه فليقول ما شاء. باب من شكا إمامه إذا طول قال أبو أسيد طولت بنا يا بني. حدثنا عن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال رجل يا رسول الله إن إذا تأخر عن الصلاة في الفجر مما يطول بنا فلم فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت غضب في موضع كان أشد غضبا منه ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجاوز فإن خلفه الضعيف والكبير في الحاجة. حدثنا هذا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا وحارث بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين قال وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحا وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء فانطلق الرجل بلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ فتن أنت وفات من ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة وذو الحاجة أحسب في الحديث. تبعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمر مع عبيد الله بن مقسم وابن الزبير عن جابر قال معاذ في العشاء البقرة والأمش عن محارب باب الإجازة في الصلاة ويكمل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا ابن موسى قال أخبرنا ابن الوليد وقال حدثنا الأوزاعي عن أحد أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجاوز في الصلاة كراهية أن أشق على أمه. تبع بشر بن بكر وابن البارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط وخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن جريان قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد لطالة فأسمع بكاء الصبي فتجاوز في الصلاة مما أعلم الشدة وجدي أمه من بكائه. حدثنا عبد الشهر قال حدثنا أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل في الصلاة فأريد لطالة فأسمع بكاء الصبي فتجاوز مما أعلم الشدة وجدي أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب إذا صلى ثم أما قوما. حدثنا سليمان بن حرب بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا شديد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عوش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات في أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن ذكر رجل نسيف يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصلي. فقالت مثله فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين رجلين كان ينظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رأى أبا بكر ذهب يتأخر فأشار إليه صلى فتأخر أبا بكر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبي أبا بكر يسمع الناس التكبيرة. تبع محاضر من الأعمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو هريرة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فقالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مر أبا بكر فلأن يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف إنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت أمر. فقال مر أبا بكر فليصلي مر أبا بكر يصلي. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل نسيف إنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت أمر. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام هذا بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبا بكر حسه ذا أبا بكر يتأخر فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبا بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائلا يقتل أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبو بكر رضي الله عنه. باب لاحظوا هذا الحديث. أبو بكر رضي الله عنه ما يستطيع أن يقف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لرقته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه مباشرة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، قال الله المستعان. يعني كان المنطق أن يقول إن هذا الإنسان سينهار من شدة محبته. لاحظوا العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا تلا هو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات الآية كما تعلمون. وهذا ما في شك عمق توحيد الصحابة وإيمانهم وإخلاصهم والعبودية للرب تبارك وتعالى. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول النبي؟ حدثنا عبد الله بن سنة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تيمية السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها أو أطول. حدثنا الذي قال حدثنا شعبة عن سعد بن أبي هريرة سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صلى ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكلمه في الصلاة وقال عبد الله شداد سمعت نشيج عمر وانا في اخر الصفوف يقرأ انما اشكو بثي وحزني الى الله. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي قال في مرض ابو بكر فيصلي بالناس. قالت عائشه قلت ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكاء فمر عمر فيصلي فقال مر ابو بكر فيصلي الناس. فقالت عائشه لحفصه تقول له ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكاء فمر عمر فيصلي للناس. فعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتم صاحب يوسف فمر ابو بكر فيصلي الناس. قالت حفصة العيش ما كنت لأسلوب منك خيرا. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا ويدي قال حدثنا ويدي شاون عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تصفون صفوفكم فكما لا يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف إني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رزاق قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيموا الصلاة فأقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمرطون والمطون والهدم. وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولا يعلمون ما في العتمة وصفلاتهم ولا محبون ولا يعلمون ما في الصف المقدم لاستهاموا. باب من إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران عن مامن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جاء اليوم من يتم به فلا تختلف عليه في غارك فركا وإذا قال سمع الله نحن فقل ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجد وإذا صلى جلس صلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسلم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطويل عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شأني إلا أنكم لا تقيمون صفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس الملك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. قال نعمان بشير رأيت رجلا منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام رجع عن يسار الإمام وحوله الإمام وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه تم الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت أنس فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من وراء فجعلنا يمين فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا يتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب إمامة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن عزيز قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أنس قال قمت ليلة وصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وبعضه حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حياة أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو ميمنة الإمام ميمنة المسجد والإمام. والحديث الذي فيه في ميامن الصفوف فيه مقال للحفاظ لكن البخاري جاء به من طريق أخرى ما دام الحديث فيه ضعف، لكن هذا من الاستنباط الجميل الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يمينه، هذا فيه الجنس تفضيل اليمين فيدخل فيه هذه الصورة التي ميامن المساجد، هذا من لطائف الاستنباط. نعم. عن ابن عباس قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيدي من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال حسن بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يتم بالإمام إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سريع عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتعدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام أناس يصلون بصلاته صنع ذلك ليلتين وثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. أنس باب صلاة الليل. وسهل لكم حفظكم الله تعالى. إلى البخاري قال باب صلاة الليل قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن أبي فليك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصل يبسطه بالنار ويحتجره بالليل فذهب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم من أبي النضر عن بشر بن سعيد عن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصل في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابي فلما نام جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت مصليكم فصلوا أيها الناس في بيتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. قال عفوا حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بشر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ناس من مكة الأنصاري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجوحش يقول أيمن فقال عن رضي الله عنه فصلى لنا يومين صلاة من الصلاة وقعدوا فصلينا وراء قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال عدنا يقتل مستعين قال حدثنا ليث عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوعش فصلى لنا قائلا فصلينا ما وقعنا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عرج بن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جلس فصلوا جلوس أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرات الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يتحدث ومن كبيرة العصر وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يرفع ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يوسف عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون أحد ومن كبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ويرفع ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة أنه رأى مالكا بن الحويرث يصلي كبر ويرفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى حين يكبر حتى يجعل أحدهما كبيه وإذا كبر ركوعه فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قال من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة كبر رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قال من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر ورفع ذلك ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن النبي حازم عن سالم سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا لاحظون البخاري رحمه الله باب وضع اليمين وذكر هنا رفع اليدين ولم يذكر أين تكون اليدين وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله قد ذهب إليه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه في أن الإنسان مخير في وضع اليدين يضعها تحت السرة فوق السرة على الصدر بين ذلك أو مخير في ذلك بل إن الإمام أحمد رحمه الله مروي عنه خمس بل ست روايات منها السدل الذي هو عند المالكية. السدل عند المالكية بعض الناس ينسب إلى الإمام مالك أنه لما جلد في القضية المشهورة مع بني العباس قال إنه هذا غلط الحقيقة يعني هو مروي عن ابن الزبير وذكر أنه مروي كذلك عن ابن عمر الذي هو السدل. وعلى كل حال تفصيل هذا له محل آخر. ووضع اليدين على الصدر الحديث التي فيه لم ينقلها أحد من الصحابة الذين نقلوا صفة الصلاة أبدا، ولا نقلوا كذلك وضع اليدين تحت السرة، ولا نقلوا الذي فوق السرة أبدا. كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في موضع كلها فيها مقال، حتى وضع اليدين على الصدر وإن صحها يعني بعض العلماء فيها حديثه البطائي، وحديثه البطائي مختلف في صحبته، قال البخاري ليس من الصحابة هو يكون مرسلا، وطاووس حديث طاووس وإن كان سنده لا بأس به إلا أنه مرسل، وكذلك حديث وائل بن حجر وفيه مقال، تعرفون الكلام الذي في حديث وائل بن حجر من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه فيه مقال على كل حال. يعني فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم صلاة؟ ها؟ لعلها آلاف ولا لا؟ مع ذلك نقلوا أشياء دقيقة من صفة الصلاة ولم ينقلوا موضوع وضع اليدين، لا شيء حقيقة ملفت الانتباه. انتبه له بعض الأئمة كالبخاري هنا وكالإمام أحمد أنه مدام ما نقلوه الذين اعتنوا بنقل صفة الصلاة دل على لسان مخير. والإمام أحمد رحمه الله من يعني من ضمن الأئمة الذين كانوا يذهبون إلى التخيير أنه يضعها حيث شاء، وهذا إليه ميل البخاري وجاء من الأئمة. نعم نعم، يعني ما يجيب بعضهم ما يتحمس يعني في قضية وضع اليدين على الصدر، لأنه ما ليس كل الناس يوافقهم يعني وضع اليدين على الصدر، ولا ما ليس كل الناس السمين يصعب عليه وضع اليدين على، وهكذا المرأة على الصدر يعني، وبعض الناس لا يناسبه وضع اليدين مثلا فوق، بعض الناس تحت السرة. وإلا المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله وأحمد هو وضع اليدين تحت السرة، كما مذهب الحنابلة والحنفية وضع اليدين تحت السرة، والشافعي رحمه الله مروي عنه غير يعني قول في هذا، وفيه وضع اليدين فوق السرة هو المشهور من المذهب عند الشافعية. والمالكية رحمه الله يرون السدل، وإن كان المروي عن مالك في موطئه رفع اليدين أو القبض. نعم، وهذا مروي وهذا مروي، لكن الذي في المدونة رواية ابن القاسم عنه رحمه الله هو يعني السدل، والسدل مروي عن بعض الصحابة على كل حال، وله يعني له يعني استنباط من السنة أنه لما ترك هذا النقل كله دل على أنه ربما أرسلها. أيوة طيب أو يبدل هذا، هذا ممكن يبدل في يبدل هذا يضع لا يبقى بردك يبقى أيضا يبقى أيضا يبقى أيضا ما فيش بس يبقى أيضا طيب أبشر الله يبقى إن شاء الله مش نعم نعم تفضل يا شيخ. باب الخشوع في الصلاة باب الخشوع في الصلاة قال إسماعيل ما ذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أمال كان يزيد الزبادة عبد عرجان أبي رضي الله عنه أن رسول الله قال هل تدروا حتى ترون قبلتي هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن الشيطان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود والله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا أرخذتم وسجدتم. باب ما يقول بعد تكبير. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنه قال أفتحنا صلاة الحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا عمر بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ورث قال كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال أحسب قال هنية. فقلت أبي وأمي يا رسول الله إسكتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بينهم يخطئك ما بعث من مشغل المغرب اللهم قيمة خطاياك من قد ثور درسنا مغسل خطا من اللهم اسق خطايا بالثلج بالماء والثلج والبرد. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخشوع وقال فقام فطال القيامة ثم ركب فطال الركوع ثم قام فطال القيامة ثم ركب فطال الركوع ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم قام فطال القيامة ثم ركب فطال الركوع ثم ركع ثم رفع فطال القيامة ثم ركع فطال الركوع ثم رفع فسجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف قال قد فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت علي لجئتكم بقطاف من قطافي ودنت مني النار حتى قلت أي رب أي ربي وأنا معهم. فإذا مراد حسبت أنها قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ما تجوع ولا أطعمتها ولا أرسلها ذات تأكلها. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال تهجت قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتكم سوف رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى حين رأيتموني أخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا بشار بن مرات بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخبر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر. قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون هذا. قال بالطلب الحيتي. حدثنا حجر قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن سنان يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كاذوب أنهم كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من ركوعه قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد مثلا عن طيب بن سنان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطفت شمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وقال يا رسول الله قال يا رسول الله إنك تناول شيئا في مقامك المرأة تكعكعت فقال إني رأيت الجنة إني أريت الجنة فنولت عنقودا ولو أخذت لأكلتم منهما بقية الدنيا. حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا غلام قال حدثنا يروي بن علي عن أنس الملك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت أنا منذ صليت لكم الجنة الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجاري فأمرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة قال حدثنا أيوب بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة نعم قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قال أن أسلم بن مالك ابن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فشد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو تتخطف أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشهر مسلم عن أبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال وقت لا شيء يختلف الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قلت قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قمصد الأعلام فقال شقلتني أعلم وأني يده بها بجنة بجنة بجنية. باب هل يلتال يلتفت لمن ينزل به أو يرى شيئا أو مسرقا في القبلة وقال سألت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مقاما في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس حتى ثم قال حين ينصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخر أن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه مسلم وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث بن سعد عن قال أن هشام قال أخبرني أنس قال بينما المسلم في صلاة المسجد لم يفجأهم إلا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرته عائشة من نظره مصوم فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على قبيل أصل الصف ليصل الصف فظن أن يخرجهم أما المسلم يفتتن في صلاة فشر يتم صلاة فرق الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستمر إمامه فشكوا ذلك حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنه لا يزم أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر معنا أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. فقال ذاك الظن بك أبو إسحاق فأرسل معروف رجالا إلى الكوفة وسأل عنه الكوفة ولم يلعب مسجد إلا سأل عنه يثنون معروف حتى دخل مسجد لمن عبس فقام رجل منه فقال يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة أما قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان ليس بالسيد ولا يقصد بالسيد ولا عدو في القضية. فقال سعد أمام الله لا دعونا بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قنيا وسمعة فأعطي العمر وأعطي الفقر وأعرض بالفداء وكان بعد يسأل ويقول شيخ كبير مفتون وصلتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيت بعد قد سقط حاجبا علينا من الكبير وأنه تعرض للجواري في الطريق يمزون. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرب فتحت كتاب. قال حدثنا محمود بن الشري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى فسلم عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي بينك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء رسول الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي بينك لم تصلي تبانا فقال إن والذي بعدك بالحق ما أحسن وغيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة كبرت ثم أقرأ ما تيسر معك القرآن ثم ركعت ثم رجعت ثم رفعت تعدل القائمة ثم سجدت حتى من السجدة ثم رفعت ثم نزل ورفع ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فركعتين الأولين من صلاة الظهر فتحتك وسورتين وطول في الأولى وقصر في الثانية واسم الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر فتحتك وسورتين وطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح وقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا مشقر بن عمر عن أبي معمر قال سألنا خبيب أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم قلنا أي شيء كنت تعرفه قال بالطلب الحياتي. باب القراءة في العصر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخبيب بن الأرت أكان يسلم يقرأ الظهر على صلاة قال أنا قلت أي شيء كنت تعلم القراءة قال بطلب الحياتي. قال أحد المكي بن إبراهيم عن هشام عن أبي عن أحمد بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال عن أبي قال كان يسلم يقرأ في ركعتين الظهر العصري بفاتحة الكتاب وسورة ويسمع الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب قال عبد الله بن سقر أخبرنا مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال إن عمر فرد سمعته يقرأ في المرسلات وقالت يا بني فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إن لكم ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في المغرب. حدثنا أبو عاصم بن جبير عن ابن أبي مليكة عن عمر بن زبير قال مروان بن الحكم قال إذا ثبت ما لك تقرأ في المغرب قصار وقد ثبت الرسول يقول يقرأ بطول الطولين. باب الجاري في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي قال سمعت رسول الله يقرأ في المغرب الطور. باب الجاري في العشاء. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا مثنى ابي عن بكر بن عن ابي رافع قال صلى الله عليه ابي هريره طلعت ماذا قرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا جلس حتى القاه. حدثنا أبو يعلى قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسدر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مشهد قال حدثنا زيد بن ربيعة قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي رافع ثلاثة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فنزل الرشد به تلقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا عدي بن ثابت أن سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في التين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه قراءة. باب يطول في الويل يحدث في الوفي الأخرين. حدثنا سلم المعرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جبرا نسأل الله تعالى قال عمر سعدي لقد شكوك في كل شيء حتى تصادق. قال أما أنا فأمد في الأولين وحدي في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. قالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على برزة الأسلم فسألنا عن وقت الصلاة وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل يغسل المدينة والشمس حية ونسيت وقال المرول يتخرج إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قال الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل ويعلو جليسه وكان يقرأ ركعتين أو إحداهما بين 60 إلى 100. قال حدثنا مسلم قال حدثنا سمير بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء بن أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول ما أسمعناكم وما أخطأنا أخطيناكم وإن لم تزل على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. باب الجهل بقراءة في صلاة الفجر. وقال لكم مسلم طفت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو نافع عن بشر عن سعيد بن شبيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامل ينسك عقاض وقد حيل بين الشياطين من قبل السماء ورسلت إلى ورسلت عليهم الشوب ورشت الشياطين لقوا من بقالوا لكم لقوا حيل بينه وبين قبل السماء ورسلت عليهم الشوب قالوا ما حال بينكم من قبل السماء إلا شيء حدث فضلوا في مضروا وشرق الأرض مغربا فضلوا هذا الذي حال بينكم وبين قبل السماء وصرفوا عليك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين خليه عامدين سوق يغضوا ويصلي أصحابي صلاة الفجر ولم يسمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين قبل السماء فهو نبي حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد وأمن النبي ولم يشرك ربنا أحدا فأنزل الله النبي قل أوحي إلي وإنما أو أوحي إلي قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وكان ربك نسيا. لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله سورة حسنة. باب الجمع من السورتين فركعت وقرأ والقراءة بالخواتيم بسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقرأهما الفرقة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ الأحنف بالكهف الأولى والثانية بسورة يونس وذكر أنه صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي ما وقرأ مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من الفصل وقرأ قتادة في من يقرأ سورة واحدة وفي ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبد الله ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجلا صلي يوم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في صلاة مما تقرأ به افتتح بقول والله حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معه وكان يصنع ذلك في كل وقت مكان وصحبه قال إنك تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أن تجزئك حتى تقرأ أخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ أخرى. قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بها بذلك فعلته وإن كنتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضل وكانوا أن يؤمهم غيرهم فقال ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره القول وقال يا فلان ما كنت فلما يأمرك به أصحابه وما يحملك على اللزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها وقال حبك إياها أدخلك الجنة. حدث هذا موحى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا هريرة قال جاء رجل من مسعود فقالت المفصل الليلة في ركعة قال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من الفصل سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في أخرين بغير تحت الكتاب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام عن يحيى عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرا في الظهر في الوليين بام الكتاب وسورتين وفرقتين اخرى بام الكتاب واسماء الله وطول الفرقه الاولى من طول الفرقه الثانيه وهكذا بصلاه العصر وهكذا بصلاه في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قلابة بن سعيد قال حدثنا جن وانا مشى النبي عن عمر بن عمير عن النبي مامر قال قلت خبابي كان رسول يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلت من اين علمت قال باضطراب لحيته. باب دقه في نقل السنه عن المزارع حتى اضطراب لحيته نقلوه دل على أن الشيء الذي تتوافر الدواعي والهمم لنقله ويترك على أن المسألة فيها مفتوحة يعني متاح للإنسان أن يقرأ يعني أو يفعل ما يشاء يعني إذا كان في مثل وضع اليدين مثل النظر أشار إليه البخاري قبل قليل في النظر المصلي يعني الإنسان لا يضيق على نفسه يفاجأ بعد حين يلزم الناس بسنة من السنن أو يفاجأ بعدين أن الحديث فيه مقال فيعني نعم. باب إذا أسمع الإمام الآن يتحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قال عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الكتاب سورة مع وسورة مع في ركعة الأولى من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا إذا أحنا وكان في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شهر يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قال عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في ركعة الأولى في ركعة الأولى من صلاة الظهر ويقرأ سورة الثانية وفي ركعة صلاة الصبح. باب جاء الإمام بالتأمين وقال أعطونا أمين دعاء أما ابن زبير وما رأى حتى إن للمسجد لهجة لهجة وكان ورجل نادي الإمام لا تفتن لا تفتني بأمين وكان لا تفتني وكان بور وكان ابو رجل نادي الامام لا تفتني بامين وكان نفع وقال نفع كان ابن عمر وكان ابن عمر لا يحض ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا نافع بن شهاب عن سعيد بن سيوى ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن من فامنه فانه نفقت امينه وتامين المال غفر لما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول يقول امين. باب فضل التامين قال حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا نافع عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدهم امين قالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهم الاخرى غفر لما تقدم من ذنبه. باب جهر الماموم بالتامين حدثنا عبد الله بن سلمة قال عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل امين فانه نفقه ولا تقول لمن يكتب غفر لما تقدم من ذنبه. تابعه عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجمع عن ابي هريره رضي الله عنه. باب اذا ركع دون الصف حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مؤمن الاعلم وهو زياد عن حسن عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وفرق قبل ان يصلي ان يصل الى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. باب اتمام التكبير بالركوع قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مالك بن الحويرث قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصره وقال ذكرنا هذا الرجل صلى كن ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه كان يكبر كل مره كل ما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره انه كان يصلي فيكبر كل ما اخذ رفع بين صلى فقال اني لا اشبهكم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اتمام التكبير في السجود حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حماد بن علي قال انا ابن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وامر بن حسين فكان اذا سبح كبر ورفع راسه وكبر ولا ظهر ركعتين كبر فلما قال صلى اخذ بيدي عمران بن حسين قال لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن ابي مشلان كما قال رايت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وذق ورفع فاخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال اوليست تلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك. باب التكبير اذا قال مسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ما عقد عن كلمه قال صليت خلف شيخ بمكه فكبر 22 تكبيره فقلت ابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قال حدثنا كلمه قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا نافع عن قليل عن هشام قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى صلاته يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله الحمد حين يرفع صلاه ركعتي ثم يقول قال ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يقول ثم يكبر حين يرفع صلاته ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع صلاته ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر في حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الكف على ركبه في ركوع قال حميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديهم ركبتين. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي عفر قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت لجنب ابي فطبقت بين كفيه ثم وضعته بين فخذي فنهاني ابي قال كنا نفعل فنينا عنه وامرنا نضع يدينا على ركب. باب اذا لم يتم الركوع حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال راح ودبت رجلا لا يتم الركوع قال ما صليت ولا مت ولو مت على غير الفترة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استوى الظاهر في الركوع وقال ابو احمد قال في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة لا. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البر قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين وأن الرمى ركوع يحضر قال القيام ركوع تقريبا من السواء. حدثنا مسدد قال أخبرني لا ماشي نسخة أبي ذر هذه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال اخبرني احمد بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي عن النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فصلي بانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي بانك لم تصلي ثلاثا وقال الذي بعدك بالحق فما يحسن وهو يرفع لمني قال اذا قمت لصلي كبرت ثم قرات السلام عليكم قال ثم ارفعت من ركعت ثم ارفعت فاذا قيمت ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفعت اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم فعل ذلك بصلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع والركوع حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مسلم يقول في الركوع مسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول من خلفه اذا رفع راسه من الركوع حدثنا قال حدثنا ابي ذر سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان مسلم اذا قال سبحان الله الحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع وذا رفع صلى يكبر وذا رفع صلى يكبر وذا قام سجدا قال الله اكبر باب فضل اللهم ربنا لك الحمد حديث عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله الحمد يقول اللهم ربنا لك الحمد فانه ولا بقول قال من غفر له متقدم من ذنبه باب حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا شعبه يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره قال لاقربن لو قدمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله الحمد فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار حدثنا عبد الله بن أبي الأسود إن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد حدثنا أبي قيل بن أنس رضي الله عنه قال كان يقول في المغرب والفجر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله مجبر عن علي بن يحيى خالد بن الزرقي عن أبي عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوم نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم لما ربع صلى ركعة قال سمع الله من حمده فقال رجل وراء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولما انصرف قال من المتكلم قال أنا قرأت وراء 30 ملكة ما لك يبتذرون أيهم يكتب أول باب الضيئة حين يرفع صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى واستوى جلس حتى يعود كل فقال مكانه حدثنا أبو الليل قال عدلنا شعود عن ثابت قال كان سنين عتلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع صلى الله عليه وسلم قام حتى نقول قد نسي حدثنا أبو الليل قال حدثنا شعود عن حكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع صلى الله عليه وسلم سجدا قليلا من السواء حدثنا سلمة بن مهرب قال حدثنا عمرو بن زيد عن أبي قيل عن أبي عن أيوب عن أبي قلابة قال كان أبو حفيث يري أنا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية قال صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يريد أبي بريد وكان أبو بريد إذا رأى رأسه من السجدة الآخرة استوقع ثم نهض باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال من كان من عمر هذا إليه قبل ركبتيه حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شيبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وفي رمضان وغيره فيكبر حين يقول ثم يكبر حين يرقى ثم يقول سمع الله الحمد ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقول نجلس في الاثنتين ويفعل ذلك بكل غد حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني أقربكم شرفا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه الصلاة حتى فرغ الدنيا وقال أبو رضي الله عنه وكان مسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد يدعو للرجال فيسمين باسمين فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسعد بن هشام وعياش بن أبي رباح والمصرفين المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسنا يوسف كسني يوسف أهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله عن فرس وربما قال سفيان من فرس فليشق الأيمن فدخلنا عليه نعود فعرضت صلى فصلى بنا قعد وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قال الصلاة قال إن رجل يوم يتم بي فذاك قبل فقبل وإذا رفع ركعة وإذا رفع ركعة وإذا قال سلام الحمد قل ربنا ولك الحمد وإذا استشهد فاستوقف قال سفيان كذا جاء بي ما أمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري وغلاك الحمد حفظت من شقي الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجحش ساقه الايمن باب فضل السجود حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد ابن يزيد الليثي ان ابو هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامه قال تمرون في القبر ليس البدء يسجدون السحاب قالوا لا يا رسول الله قال فتمرون في الشمس ليس دون سحاب قالوا لا قال فانكم ترون وكذلك يحشر الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع من هم يتبع الشمس ومن يتبع القمر ومن يتبع الطواغيت فقال هذه الامه فهي موافقه فياتيهم الله ويقول انا ربكم فيقولون هذا ما كنا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفنا فياتيهم الله ويقول انا ربكم فيقول انت ربنا فيدعون فيضرب الصراط بين ظهران جهنم فيكون اول من يجلس من الرسل بامتي وهذا كلام من احد الرسل وكلام رسول الله اللهم سلم وفي جهنم كلام تشوف السعيدين تشوك السالين قالوا نعم قالوا إنه مثل شوك السالين غير أنه لا يعلم قدر عظمي إن الله تخلق الناس بعملهم فمنهم من يبق بعملهم ومنهم من يقدر حتى ثم ينجو حتى إذا رضى الله راحة من أراد من أهل النار أمر الله ملكته يخرج من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفون بأثر السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون النار في كل ابن آدم تأكل النار بأثر السجود ويخرج النار قد امتحشوا فيصب عليهم من حيث من بطر سمة بطر الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وآخر أهل الجنة دخول أهل النار دخول الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي على النار قد قشبني ريحها واحرق يدك فيقول هل عسيت فاقوم فول ذلك بك الا تسال غير ذلك فيقول لا اعز لك فيوقى فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا اقبل بي على الجنه راى بهجتها سكت ما شاء الله يسكت ثم قال يا رب قدمني عند ابي الجنه فيقول الله لا ليس قد اعطيت والميثاق لا تسال غير الذي كنت اسال فيقول يا رب لا اكون اشقى خلقه ويقول ما عسيت ان اعطيتك ذلك لا تسال غيره فيقول له عزتك لا اسال غير ذلك فيعطي ما ربه ما شاء عند الميثاق فيقدمه الى الجنه فاذا راى بابا فراى زهرتان وفي نظره السلوك فيسكت ما شاء الله ان يسكت ثم يقول يا رب قد ادخلني الجنه فيقول الله يحكي ان ادم ما قدرك ليس قد اعطيت والميثاق لا تسال غير الذي اعطيت

وخارج الكتب الستة طبعا، ولا معطي لما مات ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك، رواه ثقتان عن المغيرة. نعم. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن والراد بهذا، وقال الحسن الجد غنى بو يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ورجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بيده فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا قد صلوا ورقدوا إنكم نتزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب النافع قال كان أنه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه فريضة فعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال حدثنا أبو العيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا زهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم كي ينفذ من ينصرف فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحبتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرني يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال ليس حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر حادثا فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال لما أطال فيه لأجل الاختلاف عليه يعني الإطالة فيه. نعم. الإطالة في التنبيه على اسم هذه المرأة الفراسية. نعم. فراسية. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن معمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليك عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام المسلم فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عدد من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وينساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال عبد الله لا يدع أحدكم بالشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل النيء لحنون نيء على وزن نيل لا تنساها النيل هذا نهر النيل ما تنساها الفائدة إذا نص عليها في القاموس. قال بما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الدعاء أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشان في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء وقال أحد المصالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصته القدري فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسير قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم من خلفه وأم سليم خلفنا. قال: وبسرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا لاستئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا أحد مقزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. كتاب الجمعة كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة. القول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا لمن قال هو رشاد قال حدثنا أبو زناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثنا سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بعيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبعا اليهود وغدا النصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء. حدثنا عبد الله بن أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر أن عمر الخطاب بينما هو قائم في خطبة يوم الجمعة إذ خرج من رجل الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عمر يشهدنا هذه فقال: إن شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت تأذين فلم أزد أن توضأت فقال: الوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليمان عن مقام يزيد بن زيد خبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم باب الطيب إلى الجمعة. حدثنا عليه قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ذكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليمان الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستنى من استطيب لأن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم واجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا روان بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة مكان حامل من المنكدر يكن أبي بكر بن أبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرأ وقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرأ كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرأ دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرأ روضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. باب حدثنا ابراهيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عمر رضي الله عنه بينما يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتسبون عن الصلاه؟ فقال رجل: ما هو الا ان سمعت نداء فتوضات. فقال: لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل. باب الدهن للجمعه. حدثنا ابي قال حدثنا النبي ذيب عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن ابي وديعه عن سلمى عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر والدين من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا وفر له بينه وبين الجمعة أخرى. حدثنا ابن أبي قلقة ونشأ بن الزهري قال: طاووس قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم من الطيب فلا أدري. حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرنا قال اخبرنا ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابه فقلت ابن عباس انما صوت من ادون كان عند اهلي فقال لا اعلمه باب يلبس احسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه الخطاب رضي الله عنه راى حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست يوم الجمعه ولبدي اذا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من الله خلق له في الاخره. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر رسول الله كسوتني وقد قلت في حلتي أو طارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أكسوك هالي تلبس. فكساهم الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركة. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم استنوا. حدثنا عبد الله بن شرح قال أخبرنا مالك عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا عبد الكثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من الليل يشوص فهو بالسواك بين بالسواك بالسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر مع السواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطني فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ومستن إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو الأحمد قال حدثنا سفيان عن سعد بن هريرة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام من تنزيل وهل أتى على الإنسان باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا أحمد بن قال حدثنا عن العقادي وقال حدثنا ابن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. حدثنا بشر محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سنة الزوري قال هو نسيم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال أنس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا مع يومئذ بهذه القرى هل ترى أن أجمع وزريق عامل على أرض يعمل وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزريق يومئذ على أي لتف كتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمر أن يجمع يخبره أن سالما حدث أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع مسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعته في بيته وست زوجها ومسؤولة عن رعيته الخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته. قال عزت أن قال قد قال والرجل راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا سليمان عبد الله سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن صفوان بن سلمة عن عطاء بن سلمة عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا اليهود وبعد غد النصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغتسل فيه يغسل فيه رأسه وجسده رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا وقع عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا للنساء بالليل المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وسنة قال حدثنا ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح على شيء في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلم في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر كان يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعين يا الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيدي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كريم. بعض السنن يعني بعض الناس يحصل له إنكار لها والحقيقة أن علاجها الإنكار ما هو شيء واحد العلم بس وترفع عن نفسك الجهل. الإنكار ليس علما, الإنكار يدل على الجهل إذا كان مخالفا للسنة. وإني كريت أن أحرزكم فتمشون في الطين والضحضي. باب من أن تتلجم وتعالى من تجب لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فسعوا لذكر الله. قال أطلعني إذا كنت في قرية جماعة فنودي للصلاة من الجمعة فحق عليك أن تشهد. سمعت النداء ولم تسمع. وكان أسر الله في قصري أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزويت على فرسخين. حدثنا عن قراءة عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتبهون يوم الجمعة من منازلهم العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وعندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك روى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث بن حريث رضي الله عنهم حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل عن يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سراج بن ممان قال حدثنا فلاح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر الجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا الحافظ لكن المقدم يقال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خالد وهو خالد بن دينار أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن مكارم أخبرنا أبو خالد وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشنو ثابت حدثنا أبو خالد قال صلى بن أمين من الجمعة ثم قال الأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فسعوا إلى ذكر الله ومن طال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى سعيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعلينا يشهد. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا هذا قال حدثنا النميذي قال حدثنا الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون وتمشون عليكم السكينة ثم أدركم فصلوا من فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن النبي كثيرا من ذي الأبن بقتادة لا أعلمه إلا عن أبيه. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبد قال لا تقوموا ليس تعمدي أنا عبد الله بن أبي قال لا أعلمه إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي وديعة عن سلمان عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر من استطاع من طور ثم دانا ومن استمت من ثم راح فلما فرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الأذان. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعد ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان من يوم الجمعة أول وإذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه كثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا من قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السيد بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة وفان النار رضي الله عنه حين كثر على المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين أجلس الإمام على المنبر. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع ندعاة من قديم. قال عمر عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف قالت سمعت معاوية بن أبي سفيان وجلس على المنبر أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فلما قال أشهد أن محمد رسول الله فقال ماتوا أنا فلما أنقض التأذين قال يا الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا عن مكان قال حدثنا ليس وأنا قال إن المشاهد حسن الختم تأذين لهذا الحديث بموافقة المؤذن فائدة هذه هذا قوله قال الله أكبر الله أكبر هذا في دلالة على أن السنة في الأذان هو الغالبة هي القرن بين التكبيرتين لا فصلهما الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم ما يقول الله هذا الحديث وغيره في ألفاظ الصحيحين كلها فيها التنبيه إلى قرن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الإخوة يقولوا إنه أيوة يعني يسمع في يسمع في دورة المياه مدام يسمع الإخوة المشايخ يعني يقولون لو بسم الله قرأنا لا بأس. نعم ما التأذين عند الخطبة؟ باب الجلوس على المنبر باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا عن وقير قال حدثنا ليث عن وقير عن ابن شهاب أن سعيد بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين ذاك كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا عامر وقاتل قال أخبره عبد الله قال أخبرني هشام زري قال سمعت سعيد بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر أمر عثمان يوم الجمعة والأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. بل خطب على المنبر قال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر بن عبد القاري القاري بن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سال ابن سعد السعدي وقد امتروا في المنبر مما عود فسالوه عن ذلك فقال والله اني لا اعرف منه ولقد رايته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه قد سماها سالم مري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضيها فوضعت فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليه ثم ركع عليه ثم نزل قاقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل الناس فقال أيها الناس إنها صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا سيدنا أبي هريرة قال حدثنا عن جعفر قال أخبرني عن شيء قال أخبرني أن أبي أنس أخبره ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذعاً يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع مثل أصوات الأشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا هذا ابن أبي ياسين قال حدثنا أبي ثيب عن الزهري عن سلم عن أبي قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما قال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب من يستقبل الإمام القائم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنه الإمام. حدثنا أبو فضالة قال حدثنا شوانا عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار الناس سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب قال في الخطبة لا تثنى أما بعد فروى كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شوانا قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة وأنا صلى الله عليه وسلم قلت ما شأن الناس فأشارت برأسي فقلت آية فأشارت برأسي نعم فقال قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى من غشه إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحته فجعلته أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال ما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما قال قالت ما من شيء لم أكن أريد إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما عملك وما علمك لهذا الرجل فأمنون وقال الموقن شك أشهر فيقول رسول الله ورسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا البينات ولد فأمنا وأجابنا واتبعنا وصدقنا فقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لن تؤمن به وأما المنافق وقال متوشك يا شام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول يا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال شام فقل فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ فيه عليه هذا فيه لطيفة من اللطائف يعني هو رواية هشام بن عروة عن زوجته فهو بشرى للأخوات الحاضرات ولم يحضر أزواجهن أنا سمعت من بعض الأخوات حضرنا ولم يحضر أزواجهن فتروي له البخاري إن شاء الله في البيت تسمعه البخاري يعني هشام بن عروة زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين تركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى ثم قال أما لا يرضى الله إني لا أعطي رجلا وأدعى رجلا والذي أدعى وأحب إليه من الذي أعطي ولكن أعطي قوما لما أرى في قلوب من الجزاء ولا لا وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حدثنا أحد بن مكير قال حدثنا ليث عن قال قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليل الثالث فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أن العلم أنه لم يخفى علي مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تباون حدثنا ولمن قال أخبرنا شعيب بن عزري قال أخبرنا عروة عن أبي حميد السعدي لما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله وأهله ثم قال ما بعد تبعوا على تأبو سنة عن شهر أبي عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تبعوا العدنية عن سفيان في أما بعد حدثنا الأولاني قال أخبرنا شهر نزول وقال حدثنا علي بن حسين عن مصر بن إخرام مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين يتشهد ويقول أما بعد تبعوا الزبيدي عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا قال حدثنا الغسيل قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان آخر مجلس جلس متعاطفا منحفة على منكبيه فقد عصب أصابع صابة دسمة فحمد الله أثناء ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إلي ثم قال أما بعد فإن هذا الحيث الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي الشيء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر في أحدا أو ينفع في أحدا فليقبل من محسن ما تجاوز عن مسيئهم هذا هو الأدب الحقيقة مع أن من خدم هذا الدين ومن تقدم بدعوة الناس وبذل جهدا سنين ينبغي أن يحفظ في نفسه وفي زوجه وفي ذريته بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار فقال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار معنى أبناء الأنصار ما قاموا بهذا إنما قام أباهم وقال وأبناء أبناء الأنصار بل في رواية في مسند أحمد قال وذريات الأنصار وفي الرواية الثالثة قال وأزواج الأنصار وفي الرواية الرابعة قال وموالي الأنصار حتى الموالي شملتهم هذه فهذا ما في شك أن هذا هو الوفاء الحقيقة لمن قام لدين الله عز وجل سنين طويلة يأتي طفل ويتكلم في هذا الشيخ الذي بذل فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى 30-40-50 سنة ويبدأ يهشم فيه ويتكلم يكسره لا دين الله عز وجل يسعك ويسع الثاني والثالث يسعنا كلنا يا أخواني دين الله عز وجل فلا ينبغي الإنسان أن يكسر في خلق الله عز وجل ويهدر جهودهم العظيمة وإن أخطأوا الله تبارك وتعالى أدبنا بأدب عظيم قال خذ العفو يعني خذ الذي تيسر من الناس وأمر بالعرف الشيء الذي فيه لطف باب القائل بأنه خطبة يوم الجمعة. حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما باب الاستماع الخطبة يوم الجمعة. حدثنا ابن قال حدثنا مريذ بن انس عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الامام طاوا صحفا ما يستمعون الذكرى. باب اذا راى الامام رجلا جاء ويخطب امرا يصلي ركعتين. حدثنا ابن ماني قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. باب جاء الامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سنه وسمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا. قال قم قال فصلي ركعتين. باب رفع اليدين بالخطبتين. حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس عن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الكراع وهلك الشاه وفادوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في خطبة يوم الجمعة. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا ابو الهدي قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال اصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء عليه فادوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالله فالذي نفسي بيده ما وضع حتى ثار السحاب وانثار الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحالى على لحيتي صلى الله على لحيته صلى الله عليه وسلم فطرنا يومنا ذلك من الغد وبعد الغد الذي يلي حتى الجمعة الأخرى. وقال ذلك الأعرب لو قال عوره. فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدعو الله لنا فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيدي لنحية من السحاب إلى انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وصار الوادي وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجودي. باب الإنصات يوم الجمعة. والإمام يخطب إذا قال صاحبي أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا عن بكر قال حدثنا ليث عن وقال عن شعيب قال أخبر سعد بن زيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى باب الساعة التي في اليوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك بن زيد رجعنا ورأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يفوق عبد المسلم وقال يصلي ويصلي يسأل الله تعالى شأن الله أعطاه إياه وأشار بيده يقلله. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة من وان بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زيد عن حسين عن سلمة بن جعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة ولوني فضوا إليه وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله فقال أخبرنا مالك عن ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان يصلي بعد الجمعة ينصرف ويصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي هريرة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع وصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنه فتكون وصول السلق عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليه فتقرب ذلك الطعام لنا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ولو جئ لكم بهذا الطعام ما أظن أحد يأكله الآن. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي سلم بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. باب القائله بعد الجمعه. حدثنا عن عقبه الشيباني وقال حدثنا شاق الفزاري عن حميد بن قال انه قال سمعت انس يقول كنا نبكر الجمعه ثم نقيل. حدثنا سعيد بن ابي هريره قال حدثنا ابو حسان قال حدثنا ابو حازم عن سالم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاه الخلف. قوله تعالى اذا ضربتم نختم ان شاء الله عز وجل ونبتدئ نستأنف بصلاه الخوف.